أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فنزل